يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوها الصالي نور طلوها الصالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوها الصالي نور طلوها الصالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوها الصالي نور طلوها الصالي نور طير الطاير بالعالي غني غني للغالي غني غني للغالي فرح عريسنا الغالي وفرح كل الحضار يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور حلوة البسمة عاخدتو احبابو يلي حنتو حلوة البسمة عاخدتو احبابو يلي حنتو تلمدحلو اشمي بنتو كرمال عيونو نسهار يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور ميت مرحبا واهلا باهلا توب اهلا ميت مرحبا واهلا يا اهلا توب اهلا حتى الحرب تحلى خدنا زخم من الحضار يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور بموال وغنية بدنا نحل السهرية نشو دي لعيسنا الزين كلمة عربية يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور طير الطاير بالعالي غني غني للغالي طير الطاير بالعالي غني غني للغالي فرح عريسنا الغالي وفرح كل الحضار يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر طلوا الصالي نور طلوا الصالي نور حلوه الاسمع اخذتوه